مسألة. انظر تبويب البخاري رحمه الله حينما قال باب تعليم الصبيان القرآن، لما بوب البخاري عليها؟ لأن أصلا مسألة السلف رحمه الله تكلموا عليها. فمن السلف من استحب أن يعلم الصبيان القرآن منذ الصغر لحكم، للأثر والتعليل طبعا. أما الأثر فلأن أبناء الصحابة رضوان الله عليهم جملة منهم تعلموا وهم صغار، كما في حديث ابن عباس هنا، فإنه جمع المفصل المحكم المفصل، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والمفصل في صدره، يعني من الحجرات إلى الناس. وهذا هو الذي عليه عمل أكثر السلف، وهو الأولى للتعليلات التي أشار المؤلف إليها، منها أن يبقى في صدره ما يصلي به، ومنها أن يكون أول ما يقر في قلبه القرآن، ومنها أن ينطلق لسانه، وكذلك أيضا يعظم بيانه ويستقر الإيمان في قلبه، وهذا له فوائد كثيرة. ومن السلف من لم يعني يرغب في هذا في بداية الأمر لاعتبارات، منها أن الصبي غالبا لا يعتني بالطهارة، فإذا علم وقرأ القرآن ومسك المصحف فإنه سيمسك المصحف وهو ما زال على غير طهارة، وهذا قالوا لا بد أن يصان القرآن عن مثل هذا، وإن كان الأظهر أنه يتسامح في حق الصبيان ما لا يتسامح في حق غيرهم. الأمر الثاني لمحوا ملمحا تربويا، وهو أن الصبي في بداية الأمر يحتاج أن يأخذ نصيبه أيضا من اللعب المباح، فإذا يعني أرغم وأخذ وقته في بداية أمره ربما إذا كبر يحتاج أن ينفس عن نفسه، لكن يمكن هذا أيضا أن يتوازن، فيفهم المعلم أن الصبي الصغير ليس كالكبير الذي قد أتى من رغبة. نعم يمكن أن يقبل من هو صغير يقبل برغبته فهذا يغتنم. والحاصل من هذا أن تعليم الصبيان القرآن سنة موجودة من زمن الصحابة ومرغب فيه، لكن يتعاهد الصبي شيئا فشيئا ويعطى حظه من اللعب كما يعطى حظه أيضا من العلم، وقد يفتح الله على بعض الصبيان ما لا يفتح على بعض الكبار. وكذلك أيضا الصبي الذي عمره 4 سنوات ليس كمن عمره 10 سنوات، ومن عمره 10 ليس كمن عمره 7 سنوات، فينظر المربي والمعلم والأب الأحوال ويعطي كلا قدره في هذا.